مالك مش باين ليه قلبك تايه من مدة كبيرة؟ خايف تتكلم ليه في عيونك حيرة وحكاوي كتيرة؟ متغير يا ما عن زمان، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان، عايش جواك إحساسك كل يوم يقل، وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطوك تمل، فين تلقى دواك؟ بتودع حلم كل يوم، تستفرد بيك الهموم، وكلكم والغربكم والجرح كبير، ما بتديش حاجة اهتمام، أهلا أهلا سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام ومفيش تفسير. داري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف. كل اللي معاك في الصورة غاب، وطنك والأهل والصحاب، كم واحد ودع وساب من غير أسباب؟ شايف في عينيك نظرة حنين، بتحن لمين ولا مين؟ طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب، مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات، عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش، كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل ما ده شيء، اتسرق العمر بالبطيء ورسي على ما فيش. وداري داري يا قلبي مهما داري قصاد الناس، حزننا مكشوف وهو عادي عادي، محدش في الدنيا دي بيتعلق بشيء إلا وفراقه يشوف. وفي ليلة سرحت في اللي راح، دمعت وصحيت الجراح، ما بقاش بيساعك البراح ولا يبلع عنيك. في الدنيا يا ما جرى، ما بتمشيش بالمسطرة، ضحكت لك ولا يا ترى ضحكت عليك؟